الورق يعني اذا كان يوم الخميس اوكي اكسبتت، يوم الجمعه ما بقدر. في ناس معفو منكم مش منكم، ما ناس بحب اقول لهم بشكل عام انه ارسلت لهم سوري اي كانت اكسبت يو هوم ورك بيكوز اتس تو ليت يعني خلاص. فيا احيانا ما الدرجه يا اما اعطيها نص الدرجه لسه بفكر يعني تمام. فبس حبيت اقول شو بقول ليش ما تقبلي ليش تقبلي. طيب بالنسبه للدرجه ما بتعرف توزيع درجه باللعب يعني مش كثير هي لسه واحد بس. طيب بشكل عام هي 15 ترمنا. طيب هي عندنا الفاينل حيكون لكم 8 درجات قسمنا. طيب بالنسبه لهذا الجزء اللي هو الكورس تبعنا حيكون عندنا ايش 7 درجات قسمت على اساس كويز. كويز يمكن يا الاسبوع الجاي اللي بعده معلش عاد بريدك معلش حدك معك بريدك معلش. طيب ينفع انه نختبر مثلا الربوع في البريك لانه احنا التروت حنختبر وما ينفع نختبر في الظهور. الجروب الثاني اقترح انه يكون بعد هيماتولوجي النظري، ايش رايكم؟ لا لا خليه في يوم لحاله في ربوع. ربوع احنا وجروب اثنين فاضيين بعد الساعه 12. لا لا لا مش ربوع، اليوم الثاني احد بالاحياء احد احد ايوه احنا اصلا في صلاح وتخليه لازم تختبر. معناته انه في الاسبوع في امتحان او امتحانين ما تختبر. لا لا احنا صادف عندنا في نفس اليوم نختبر امتحانين في نفس اليوم. ايوه احنا التلوث نختبر هذا التلوث الخميس. التلوث الخميس ولا دحين تلوث تلوث الخميس بس ايش يعني احد وفي اثنين وفي ربع. ايوه اختار يوم ثاني اذا نفس يوم. طب اختاروا يوم تكلموا مع الجروبات. طيب شوفي انا حاليا بدي لازم كل الدفعه في نفس اليوم. انا افضل انه كل الدفعه اذا مره ما في امل اذا جروبين في يوم جروبين في يوم اسوي اسئله مختلفه. طيب هو شيء متعب فعلا بس معلش مو مشكله. طيب يصير يعني مراجعه معك لانه يعني اول مره يعني ما نعرف راجع مراجعه ايش بيقول يعني نعرف طريقه اسئلتك. حيكون نظري كتاب ايوه غالبا بس عاد بطريقتي يمكن ما في ام سي كيو اصلا. لا بس اسئله فهم شوف ايش حاعمل. طب prepare yourself. I'm sure you will answer. I'm sure. ان شاء الله. لا احد نص ساعه ولا ساعه يعني 20 مينت عليكم على 20 مينت ها؟ كويز عليه ثلاثه يا بنات. عليه ثلاثه درجات الكويز بالنسبه للهوم وورك درجه درجه فكده اعطيكم هوم ووركين مثلا اذا حبيت اقسم الهوم وورك مثلا بخلي مثلا واحد اقل اقل والثاني يصير كمل لكم درجتين على الهوم ووركس بشكل عام. كليب؟ بعد درجتين حقت ايش؟ ايوه حقت اللي هو الايفالويشن بشكل عام. خلاص كليب كده؟ تمام؟ طيب بالنسبه للاي اس ار هذه النقطه اللي طيب في ميني فاكتورز ذات كان افكت اللي هو ايش؟ اللي هو السيدمنتيشن ريت تبعنا. طيب زي ايش تتوقعوا؟ برافو بالنسبه ايش بيكون في اثر هاي ولا هاي برافو ناس ناس ايش كمان ولا ليفل هاي اتيتيود لا مو شرط لا بعض الدرجات ممكن ممكن ايه باراسايت انفكشن انفلاميشن ايه ليفل كوليسترول لا مو شرط هو اذا البروتين مثلا بروتينيميا او شيء ايش يسوي فيه يسعر بيزيدوا تمام حلو ان شاء الله في معلومات عندكم. طيب ايش كمان ايش تعرفوا في الانفكشنز عموما في حالات اللي هي الفايرال انفكشنز او زي كده فايرال هيباتايتس الاخري هذه الحاجات كمان بتزيد عندنا ايش هيباتايتس صح قلناها اصلا من شوي مودريتلي وفيري هاي. طيب في شيء اللي هو عندنا ميني فاكتورز كان افك كمان في شيء ثاني طبعا الفيسكوزيتي تبعت البلازما تمام زي البوليسايثيميا مثلا كمان بتسبب عندي ايش مشكله كمان في الاي اس ار تمام وممكن تعطيكي فولس لو ايش اي اس ار تمام فهو في حاجه شيء اسمه فولس لو فولس هاي انتبهوا حتلاقوها يعني لو قريتوا فهذا واجبكم اكتبوه هذا واجب قبل الاجابه يوم الخميس يعني عندكم بس كلها كم يوم ايوه واجب جدا تافه وابغى يعني هو متى وين كان يو سي اللي هو فولس انتبهوا ما بطلب لا هاي ولا لو في شيء اسمه لو اي اس ار اصلا اجين نو بس في شيء اسمه ايش هذا فولس هاي وفي فولس ايه لو وين ايش اللي انا بكتب كده كولسلو خلاص. فمتى تشوفي دول؟ اعطيني بس فور اكزامبل كفايه كل واحد خلاص عشان لا تتوقف. في طبعا في 5-6 انت بلادوا اكثر لكن كده كفايه. فانا ما حقولها اليوم قصدا حشرح شيء ممكن يساعدكم فيه واحد انتوا دوروا ابحثوا كلير. طيب في كمان بيقول لك في ميني فاكتورز ذات كان افيت ايس ار اللي هو منها اللي هو الريتس قلنا الفيسكوزيتي نمبر 2 اللي هو عندنا كمان اللي هو شو اسمه ده بس الريد سيلز سواء الشيب اي ابنورماليتي ان ريد سيل شيبس مورفولوجي اوكي اي حاجه عندها بهذه التغيرات بتسبب عندك مشكله فين في السيديمنتيشن ريت تمام زي السيكل سيل انيميا مثلا في حالات اللي زي ما قلنا بعض الكيميا كذا حتشوفي عندك ايش عالي تمام. عندنا كمان زي السيكل مثلا بتشوفي عندك لو او عندك لو الاي اس ار بيكون كيف في مشكلة تمام. في حالات لو حتى تلتد عندك تيوب لما يكون مايل بيرفع لك كمان ايش اي اس ار مثلا تمام. طيب هذه زي اكزامبل يعني ميني فاكتورز. في يسمون ميكانيكال فاكتورز. ايش اقصد ميكانيكال فاكتورز؟ يعني في التجربة دي ايش الميكانيكال هنا؟ فورس هذه تكنيكس التيوب بيعمل ليش حراره ممكن ايوه غيره صح ممكن ايوه تجرب مثلا تجرب هذا في السامبلز هذا طبعا هو اصلا اذا كلوتد او هيمولايز خطا تعمل مشكله. لا بتكلم في ميكانيكال نقصد انه نفس التيوب او نفس البايبت فيها ايه مشكله الويت تبعها او عرضها او طولها هذه ممكن تعمل ايش تغير او فرايتي في الريزلتس تمام. فاذا عندنا فيسكوزيتي ميكانيكال فاكتورز قلنا ريد سيلز. في شيء ثالث كمان اللي هو ايش تتوقعوا ايش في شيء ممكن ياثر على الاي اس ار ريزلت؟ فاستنج لا لا ما له علاقه لا قلنا الريد سيل شيبس كذا. طيب الانتيكواجولانت في سم انتيكواجولانت زي الصوديوم بوتاسيوم ممكن يسوي شرينك للسيلز هذه كمان مشكله تمام. فهذه مجرد ايه سم فاكتورز ذات كان ايه افكت يور اي اس ار طبعا ان ا باد واي. طيب في شيء عندك بيقول لك الاي اس ار يتناسب فرضيا مع مين؟ مع اللي هو الويت اوف سيلز aggregation تمام. زاد الاجريجيشن عندك الويت اوف سيل اجريجيشن عندك الايسار ايش يصير فيه يزيد خلاص السيدمنتيشن ريت. يقول لك السيدمنتيشن ريت بيقل سوري ما يقل اسفل علاقه عكسيه تمام مع مين؟ مع اللي هو السيل سيرفيس اريا. على سبيل المثال مايكروسايتوزيس كيف السيرفيس اريا عندها تمام؟ هنا عندنا الاي صار تمام او اللي هو السيدمنتيشن ريت خلاص؟ طيب مايكروس كيف السيرفيس اريا حقتهم؟ هو في حد خرج او فتح لها؟ استاذه ندى صح؟ اه طيب مايكروسايتوزيس السيرفيس حقتها ايش؟ صغيره كيف الاي صار حيكون؟ الريت نفسه كيف؟ عالي ولا منخفض؟ عالي عكسي هنا كل ما زاد ايش يسأل الماكرو. في حالات الماكروسايتوزيس هنا عندك السيرفس ايش بها عالي اليسار ايش صار فيه الريت نفسه بايه بيصير اقل. يقول لك انه الماكروسايتوزيس سيدمنت سلوور ذان ماكرو عكس فهمتوا المايكروسايتوزيس. في بعض الحالات يعني في حالات المايكروسايتوزيس بتكون ابطا في الريت نفسه من اللي هو المايكروسايتوزيس. انا عارفه كلام بلخبط ثاني هو لما تدوروا على الفولس هاي فولس لو حتفهموه يمكن اقول انا بشرح انتبه مرة ثانية اي اس ار ايش هو؟ بني يتناسب عكسيا مع السيرفيس اريا خلاص مع السيل سيرفيس اريا مايكروسايتوزيس صغيرة صح؟ سيفس اي حاجة صغيرة. طيب هذا عندنا مين اللي يسأل حقها؟ اهو هل واضح الدول؟ احمد مهمل تمام. طيب بيقول لك ان المايكروسايتس slower في السيلمنتيشن than مين؟ هذا الطبيعي هو المفروض كده. معناته كيف حيكون عندك اللي يسأل اذا كانت بطيئة؟ عالي شوي صح ولا واطي؟ متى اقول عالي واطي؟ يعني اذا نزلت عالي يعني طبعا عالي اذا كان مثلا نورمال عندي بصفر لعشرة تمام بتشايل فرضا. متى اقول انه هاي؟ لما يكسيد التن مثلا صار عندي تشايل حرام بعشرين او ثلاثين لنمله هنا اقول انه ايش انكريز فيري هاي ايش ايس اف. فهمتوا؟ لما يكون في شيء اسمه لو نورمالي ما في. هذه هي النقطة اللي ايش هتكشف لكم اللو ايش الفولس لو والفولس هاي. انا بس كلها هذا كمعلومة هذه مكتوبة اصلا. طيب مايكروسايت سلولي سيدمنت بشويش بتنزل اضعف من مين يعني ابطأ من مين الماكرو اسرع شوي. فمعناته ايش يعني نورمال ايش المفروض مدام هو كده معناته المفروض يكون ايش هنا خلاص. طب الماكرو بالعكس ها ماكروسايتوس اسرع بشويه فمعناته عندك حيكون ايه شويه اسرع صح. هذه معلومه كمشكل عام. اما السيرفس اريا اللي هو علاقه هذا موضوع كمان ايه له علاقه تقريبا يعني قريب فهمتوا. فالسيرفس اريا تتعاكس مع مين السيدمنتيشن خلاص قريب واضح في نص ضاعوا يعني مين فاهمه تشرح عادي حلو تشرح الباقي مين فهمت كويس فاهمين فاهمين حقت المايكرو اسرع من المايكرو هذه يعني الريدي ابطأ من المايكرو المايكرو المايكرو الصغيرة تنزل ابطأ من المايكرو سيبوكم من حجمها. طيب السيرفس اريا عكس مين سيجمنتيشن خلاص. فمعناته ايش معناته المسافة تريز غالبا يكون لو ولا يكون هاي لما ينزل دعوكم من المايكرو خلونا في المايكرو يلا او اي سيرفس حتى الرولو الرولو الرولو فورميشن فاكرين الرولو هذول عندهم سمول سيرفس اريا معناته ايش صار عندهم ايش بو عالي ولا واطي عالي واطي عالي عالي ليه لانه عندهم كله تمام ايوه فهنا بتكتشف في حاجه اسمه الفولس لو خلاص دوروا على الفولس لو حتفهموها شوفوا واذا ما فهمتوا ارجعوا لي ثاني انا ليش شرح دي اصلا مشروحه فيه في الشيت وموجوده في الكتب كمان واضحه حتى الرولو مو مكتوبه او مكتوبه في الشيت في الكتب مكتوبه الرولو عندك اللي هو ايش دوما قلنا مايكروسايتوزيس هذه كلها ايش بها عندها سمول سيلز بس يختلف الموضوع بالنسبه للفوليوم اوف ذا سيل فحالات اللي هم السيكل سيل تختلف سيكل مثلا تعطيكي هاي ايش هاي يسأل غالبا كده خدوها قاعده حتى مكتوب عندكم واضح اي شيء ابنورمال في السايز الشيب المشاكل هذه الانيزوسايتوز بوكيلو عندكم السيكل تمام الرلو والحاجات دي كلها بتخلي اليسار ايش بو عالي خلاص تمام. فعشان كده انتبهوا للفولس لو والفولس هاي يمكن هنا حتفهموها. اعطيكم مين مايكروسايتوز يعطيكي فولس ايش مايكروسايتوز هاي هي طبعا فولس لو خلاص هيدوروا عليها خلاص دوروا عليها طيب دوروا عليها شو حتفهموها هذا واجبكم شوفوا فين الفولس هاي فين الفولس لو حلوه دوروا عليها اعطوني بس اربع نقاط بس شوفوا دي دوروا عليها دي بالذات يعني كلير مو مره كلير بس يعني انتوا حتدوروا الخميس سلموني الواجب ماشي سهل مو صعب بس انتوا دوروا اذا ما فهمتوا اشرحها ثاني ما عندي مشكله زي ما تحبوا بس مدام يوم الخميس جايين الخميس يا بنات بكره انا فين بس يمكن في ناس ما حيسلموا بكره صح خلاص اللي يوم الخميس انا موجوده عموما ما انتوا في عندكم الايميل as you like عندكم papers email as you like خلاص زي ما احنا خلينا المهم ناخذ تمام ماشي طيب كويس طيب اي سؤال كده بشكل عام عرفتوا متى يكون الاسئله مره عالي متى يكون مدري طيب بالنسبة لما يكون عندكم يا بنات كده تلتت هذا رم زي هنا شوفوا المنظر ما يمكن واحدة مستقيمة دي واحد أو اثنين الباقي ما هي أو ثلاثة مستقيمين في لا هذه مستقيمة مش حالة هذه مستقيمة ولا مايلة دي مايلة ودي مايلة حرام كده كلهم كده رايحين كل ما كانوا مايلين يا بنات كل ما الاي اس ار ايش صار فيه زاد زاد زاد بينزل اكثر بينزل الريت معاه يعني المفروض احنا نخليه عند المفروض يكون بنزل بالمصدر فعشان كده يا بنات بنات فحامل المشاكل اللي بتحصل المفروض الاي اس ار ما ينحط فين لا يكون تلتت طبعا ثاني شيء ما يكون في مكان يكون فيه له فايبريشن زي مثلا جنب ايه سنترفيوج فرض او شيكر او شيء تخيلي يهز يهز لك المكان او هذا او في مكان يبعد يميل وطايح وكذا فايش معناته فعشان كذا بقول لكم الرك ده مو راك يعني نعمل حاجات تضحك يعني عبيطه وقطن وما هذا الكلام غلط تمام فالمفروض يكون ايش في راك بس للاسف طلبت الكاميرا ما جاء تمام كلير كذا واضح طب لحظه هي بدها لا هو نفس السؤال نفس السؤال اسمع سؤال جميل ليش المايكرو سايد سلو داون المايكرو لانها هي سلوور بس ليش ابطا من المايكرو لان سلوور مو فاستر عشانها اصغر هي الحجم بعدين عندك في مايكرو سايد مو زي سفير سايد صح؟ السفير سايد ايش بيصير عندكم؟ ديكريز فين؟ بالسيرفس اريا والفوليوم كمان صح؟ اما المايكرو ايش صار فيها؟ بس هذا لكن عندك الفوليوم كيف؟ هو ده عندك هذه الاشياء تختلف ممكن فعندك المايكرو والحاجات بنات هذه نقطة مهمة ما تقدر تحددي بالاي اس ار هذه لازم اقولها عشان كل الامانه يكون كل شيء الاي اس ار ما يحدد المايكروسايتوزيس ولا مايكرو يعني لا تعتبروا ده دايجنوستيك او انه شيء يكشف لي انه سلو او هو بس لاحظوا انه بيصير سلوور لانه الفوليوم نسبه اللي هو السيربس اي الفوليوم تختلف في المايكروسايت والسفير سايت تمام طيب فبشكل عام عندكم هذا ما هو دايجنوستيك تيست لمين لا مايكروسايتوزيس ولا مايكروسايتوزيس متى تعرف انت ده الشيء؟ متى تبدأ تفتح بريفر سمير وهيماتوكريت؟ متى ترجع؟ لما تكون الانديس اذا كان ما كان من ضمن النورمال ايرج ما كان من صفر لي تمام هذا الشيء الشيء الثاني اذا شكيتي انه فولس ايه؟ فولس هاي او فولس لو يكون شخص عنده سيكيرسيل انيميا او عنده مشاكل تانية الى اخره غير بوليسايثيميا اي شيء ثاني حصل او في شيء لاحظتي في التكنيك او في الميكانيكال احنا نرجع لك في الميكانيكال ايش فاكتورز تقوم انت تشوف ترجع للانديسس تقولي عشان كده هو ممكن يكون ايه خطا فولس لو او فولس اي هاي او انه في انكريز او ديكريز عرفت انه حاله لازم ترجع الهيستوري لازم ترجع لايش الانديسس فمو معقول احكم من راسي انه والله شكله في مايكروسايتوز لا في ماكرو فهمت علي الكلام ده ما يمشي هنا حاسه انت ضايعه شو لا خلاص ماشي الحال ماشي ايش هو المفروض لا بقول انه هذا مش دايجنوستيك طبيعي يكون من صفر طيب احنا في مايكرو صفر ل 20 صح طيب واحده طلع عندها 30 او 33 ملي متر بير اور ايش عندها خطا هذا اللي انا بقوله ما تقدري من هذا تقولي لا عندها مايكرو ايوه مش دايجنوستيك هذا مش حتى موضوع انه الاي اس ار واسر دكتوره امل انه حكايه الاي اس ار هذا ما يعتبر انه شيء مهم زي ما قلت لكم دايجنوستيك ثاني شيء مايكروسايت والمايكروسايت مو مره مهمه في موضوع الاي اس ار تمام احنا جابوه سايت بس عشان يقول لك انه ده سلور هذا ممكن يجي في الفولس لو او فولس هاي شوفوا دوروا عليه ايش استفيد ايش قلت انا قلت هو يستخدم مع تستات ثانيه يعني مثلا جاني مريض تمام مسخن حالته حاله سويت له سي بي سي طلع عنده ايش نيوتروفيليا او ايزينوفيليا وعنده كمان اللي هو الليمفوسايتوزس فانا عرفت انه عنده ايش انفكشن فمثلا فايرال انفكشن طبيعي انه عنده ايش يصير هنا عالي فهمتوا علي في المودريتلي هاي هذه الوطه بسيبكم من الفولس واللو انسوا خلاص نيجي اللي هو متى يكون عندي زايد الاي اس ار ومتى يكون مره عالي لما يكون مودريت نص نص هتشوفيه في حالات اللي قلت لكم زي الفيرال أول فيبر. فيكشن إيش كمان؟ فيبر جود. بعض الفيبر إيه وذكرت معها شيء في حالات إيش كمان جود شيء تاني عند الكبار العظام إيش فيه؟ روماتويد أرثرايتس هذه مشكلة دائما كومن كنت أشوفها كتير دائما روماتويد عنده روماتويد عندها روماتويد فتلاحظ إن دائما عندهم إيس آر بيوصل 90-80 الناس اللي عندهم مشكلة في القلب قلت لكم كمان إيش يوصل بيوصل 100 تخيلي ينزل لين أسفل يوصل 100 معناته إيش ممكن يكون عنده كارديك الفاكشن هذا اللي في ال very high إيش لا أنت ما تعرف كيف ما فيش اسمه لو إيس آر في شيء اسمه فورس لو يعني انت يعني هذا زي الكونفيرميشن معاه اديتك يعني او كونفيرميتوري تسمع في تستات كلها نسويها مع بعض طب انا اسوي سي بي سي ليش انا بسوي مايكرو اكتب سي بي سي لا زي كذا لازم تعمل تستات تتاكد شو كيف كمان عندك كيف نسبه الريت حلو يعني كويس هل هو في حاله سيئه ولا واضح بنات بنات ايش بكون كذا مشتتين ايش في هرجمه هذا قلت لكم ثاني هذا مش دايجنوستيك تست هذا مو من اطالع اقول هذا في مايكرو هذا في انيميا وهذا في ايش عرفي هذا اصلا الدكتور اعيد ثاني عشان لا انتوا بنتوا فاهمين مره وتخبص لازم تسمع تستعبطوا يعني ايش هو اللي طبيعي لسه ما خلصت اصلا كله ماي لا طبيعي لا حد هذا نازل أكثر من العشرة في واحد فيهم صح واضح لأنه مرة بدري عليه مرة بدري عليه زي العشرة مشكل في 20 بس شكله حينزل كمان زيادة فيا بنات هذا يتسوى لما الدكتور جيدو عارف المريض عنده مشكلة أنا عارف ده المريض بروماتويد عارف إنه هذا تعبان بس أنا أتأكد برضو أنا شاكة هو الفيرال هو حالته جدا يعني سيئه ولا اشوف خليني اتاكد من الاي اس ار فيقوم يطلب اي اس ار هو عارف عنده روماتويد فمجرد زي ايه تشيك تست كونفرميشن وكده بنشوف مع بعض بنشوف مع بعض زي كونفيرم او تشيك مع بعض كلهم في تستات لازم تسويها صح يعني مثلا واحد عنده انيميا نعمله انيميا ما اعمله ايرون بلاش اعمله مثلا ايرون اتاكد شكيت مثلا عنده في بكتيريا شايفته تعبان شو اعمل بكتيريا شفت البايب بتصير فهمتوا علي في اشياء مع بعض تمشي فلي يسار بس مو يسار معناته انه انت تقولي يس هذا هو المرض اللي مكتوب في وشه كده ما هو مكتوب فيه تمام اهم شيء هنا عندنا نعمل نعرف ايش الفاكتورز اللي بتاثر لتشكي يعني هو ممكن يساعدك في حاجه اللي قلت لكم اذا شفتي ابنورمال شيب وابنورمال ايش سايز اوف سيلز سيكلز اشكال مختلفه مشاكل في السيلز نفسها تعمل لك هاي اس ار بشكل عام فهذه من الفاكتورز اللي ايه بتعمل المشاكل دي قلت لكم هي تمام الفيسكوزيتي بوليسايثيميا احد عنده بروتينيميا هنا قالوا ما شاء الله البنات في احد ثاني كان بريجننسي اذا لما تجيني واحده فرضا طيب اهو جاكي اسم شفتيه عالي تتفاجئ يا لطيف مره لطيف ابنورمال بس تشوف مكتوب بريجننت تقول تطمني فهمتوا بالفهم بالمخ هذا قصدي يعني مو انه خلاص عالي يا لطيف هذا عنده كانسر عنده ليكيميا ما ينفع هذا الكلام مو دائما ينادي لي مسكين ما يطلبوا كثير قليل جدا يطلبوا ايوه خصوصا يطلبوا فين عند الناس اللي بدا عندهم مثلا فيكشن او حراره او سخونه وعندهم بدات حبوب في جسمهم او اشياء الناس الكبار عندهم الام وعندهم حساسيه والرجي وحاجات زي كذا بجلدهم هذول بيعملوا لي ايسار جنب اشياء ثانيه خلاص واضح ترى سهل ما في شيء اسهل مفروض اسهل اتفه لا يعني ما في حاجه جدا سهل تمام ما شاء الله في وقت طويل انتوا الجروب الوحيد اظن اللي ما عملنا الكيس زي حرام اللي جبتوه فاكرين مو الكيس الواجب الواجب فاكرين الحل تفتكروا لا ما نفتكر معكم الكيسز الأولانية مش عالي.